بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. طيب، نستذكر هذه الأسئلة. طيب، حكم الماء على المذهب، ماء كثير خلطة نجاسة فلم تغير طهر. طيب، ماء استعمل في تجديد مستحب طاهر. طهور مكروه، طهور مكروه. الحجة استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء وغسل الجمعة وغسل الثانية والثالثة كره، يعني طهور مع الكره. طيب، ماء سخن بنجس أيضا مكروه. ماء قليل طرأتها نجاس من تغير نجس سنة. طيب، بين حكم هذا الإزام الميتة الشعر طاهر، واللبن نجس، والجلد نجس أيضا. طيب، دليل أصحاب الوجوب التسمية في الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ماذا يجاب عليه؟ طيب، هذا من الأجوبة، لو وضوء كامل، وأيضا الحديث فيه كلام حديث ضعيف. طيب، شخص يتوضأ فلما وصل يديه في المرفقين انقطع الماء، فانشغل بالإصلاح مكث 10 دقائق ثم عاد الماء أتم وضوءه، فالوضوء صحيح؟ صحيح، لكن هنا انقطاع الموالاة للعذر، انقطاع الموالاة للعذر. وأيضا 10 دقائق هل ينشف بها الماء في العادة؟ هم قالوا في الوقت المعتدل 10 دقائق غالبا ما ينشف فيها، وإن نشف فانقطاع هنا للعذر. طيب، شخص تيمم صلاة الظهر لم يحدث ثم بما أنه يشرب بشرط العبادة أو بالطهارة حتى إيه؟ طال؟ لا، لو طال فنقول يعيد، يعني هو التحقيق غلط فيها أنه هل نشب أو للعذر، للعذر ولم يطل. لا، يعني حتى لو نشف نقول للعذر، لكن لو طال يعني مثلا جلس ساعة ساعة أنا نقول لا يبني يعيد. طيب، شخص تيمم صلاة الظهر لم يحدث ثم أذن العصر، فهل يصلي تيمم الأول على المذهب أو لا؟ لا، لا يصلي، لا بد أن يتيمم من جديد. لماذا؟ لأن التيمم مبيح. أحسنتم. طيب، السؤالين اللي قلناهم بالدرس الماضي، الأصحاب رحمهم الله تعالى أوقعوا طلاق المميز مع أنه غير مكلف، مع أنه غير مكلف، فلماذا؟ ما ذكر اسم الشرح الكبير يا شيخ، الأحاديث في الشرح الكبير شرح المغنى ذكروا الأحاديث، في حديث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في اللي ذكرت لنا يا شيخ أن الطلاق يقع إلا من المحجوب، فاستدلوا الظاهر الحديث أنه يقع، وما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جنبوا الصبيان، اكتموا الصبيان. طيب، فذكر قال ويفهم منه أنه يقع منه. طيب، زي هناك ممكن نقول تعليل أقوى، هذا يعني نقول قول الصحابي. طيب، تعليل أقوى جابه بعضكم أحسنت، يقولون الطلاق إيقاع الطلاق المميز من يعني حكم وضعي عند الأحكام التكليفية، يعني في الأصول يكون الأحكام التكليفية وضعية، ف لا إله إلا الله. إيقاع طلاق المميز هذا من باب الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فإذا وقع السبب وقع المسبب. يقولون الطلاق يقع بالتلفظ به، فلما تلفظ به المميز وقع طلاقه، من باب ربط الأحكام بمسبباته. مثل يقول مثل إيجاب الزكاة في مال الصبي المجنون، هذا نقول من باب ربط الأحكام بمسبباته، فإذا بلغ النصاب على حول فإنه يلزمه الزكاة وإن لم يكن مكلفا، وهكذا ضمانه لما يقع ضمان الصبي أو غير المكلف للأضرار التي تقع بسببه، مثلا لو أنه كسر زجاج سيارة فإنه يضمنها حتى لو كان مكلف، حتى لو كان غير مكلف، لأنها بحكم وضعين باب ربط الأسباب والمسببات، فيكون الطلاق مثله طلاق مثل. وهذا يتكلمون عليه في كتب الأصول، في كتب الأصول يعني لو رجعت إلى مثل الطوفي الروضة ممكن، روضة الناظر ممكن، لكن الطوفي يتكلم عليها وذكر يعني في شرح اختصار الروضة ذكر أن هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها. طيب الثاني، هل صح تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، جاء في عدة حديث، جاء في حديث أنس، جاء في حديث ابن عمر، عمر ابن عبد السلام، وجاء غيرهم، جاء في بعض الآثار المرسلة مثل عاصم بن عمر، عاصم بن عمر وهو غير صحابي تابعي، لكن بمجموعها دل على أن لها أصلا. وابن حجر رحمه الله في الفتح حسن رواية ابن عباس بن عمر، وكذلك ابن كثير في مسند الفاروق، والألباني رحمه الله تعالى، وأيضا الأرناؤوط في تحقيقه المسند ذكر في بعض المواضع أنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. نعم. والطلاق المميز من مفردات المذهب، أين من مفردات المذهب؟ وأيضا وجوب الزكاة الصبي من مفردات المذهب؟ لا، وجوب زكاة مال الصبي والمجنون هو قول الجمهور، خالف فيه أبو حنيفة، أبو حنيفة يعني خالفهم في جملة من المسائل، خالف الجمهور في جملة من المسائل المتعلقة بالصبي، ومن ضمنها مسألة الزكاة، ومن ضمنها أيضا مسألة الإحرام، إحرام الصبي والمجنون، الإحرام الصبي غير المكلف. الجمهور يرون أنه طبعا إحرامه صحيح على كل المذاهب، لكن أنه إذا ارتكب المحظورات أنه في ارتكاب المحظورات، الحنابلة يرون أنه لا، الحنابلة أو قاعدة الحنابلة أن عمد الصبي خطأ، فيقولون المحظورات التي يرتكبها الصبي يفرق بين المحظورات التي يعذر فيها بالخطأ والنسيان التي لا يعذر فيها، فالتي يعذر فيها بالخطأ والنسيان يقولون الصبي لا يؤاخذ عليها لأنه كأنه فعلها خطأ ونسيان، أما التي لا يعذر فيها بالخطأ والنسيان فإنه لا يعذر بها وتجب عليه فديتها، وهي كم محظور؟ لا، التي لا يعذر فيها بالخطأ والنسيان ما فيه إتلاف، وهي حلق وقصل أظافر الصيد والجماع، والجماع الأربعة هذه يقولون لا يعذر فيها المحرم مطلقا بالخطأ والنسيان، فلذلك يقولون إذا وقعت من الصبي فإنه يؤخذ بها، أما الحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم يرون أن الصبي لا يؤخذ مطلقا بما يصير منه. وهذا القول أقصد في مناسك هذا مال إليه بمفلح رحمه الله في الفروع، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقرأ أحدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم كنايات الطلاق. وكناياته الظاهرة نحو انتخابية وبلية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبري واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. أحسنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق عن اللفظ الصريح للطلاق، وأنه لفظ الطلاق وما تصرف منه، تكلم هنا عن ألفاظ الكناية، لأن الطلاق إما أن يقع باللفظ الصريح أو يقع باللفظ الكناية، وهذا من الفروق بين النكاح والطلاق. النكاح لا يقع إلا بلفظ صريح، يعني الولي إذا أراد أن يزوج موليته من تقدم لها فإنه يذكر اللفظ الصريح. والحنابلة رحمهم الله تعالى قلنا أنهم يقولون لا بد من لفظ إيش؟ نعم، زوجتك أو أنكحتك، إنكاح أو تزويج، فاللفظين لو تلفظ بغيرهما على المذهب لا يصح، لا بد من أحد هذين اللفظين. أما في الطلاق لا، يقولون يقع بالصريح وبالكناية. وعندنا الصريح كما تقدم سابقا، الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. ألفاظ الكناية هي التي تدل على الطلاق وعلى غيره، تدل على الطلاق وعلى غيره، لكن إذا كانت دلالتها على الطلاق أصرح وأقوى فإنهم يعتبرونها لفظ كناية، وإذا دلت على البينونة الفراق التام فإنهم يعتبرونها من الكناية الظاهرة. أما إذا دلت على مطلق الطلاق فإنهم يعتبرونها من الكناية الخفية، إنما يعتبرونها. ولذلك هذا الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية. الكناية الظاهرة ما دل اللفظ فيها على إرادة البينونة، والكناية الخفية ما دل اللفظ فيها على إرادة الطلاق فقط بدون بينونة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كم لفظ الكناية الظاهرة؟ سبع، وهي على المذهب 15 لفظا. طبعا الألفاظ الباقية ذكرها في الربط. طبعا الكناية الظاهرة أو الكنايات عموما، وهذا سيم أو مرة معنا في وش اللي مر، تذكرون باب مر معنا ألفاظ كناية ألفاظ صريحة في العتق، العتق أيضا، الوقف، الوقف مر معنا ألفاظ كناية ألفاظ صريحة. طيب وسيمر معنا أيضا في أبواب أخرى الكنايات والصرائح، هذه حقيقة تختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأماكن، فقد تكون ألفاظا كناية ظاهرة في زمن أو في بلد، لكنها كناية بعيدة أو خفية في زمن أو بلد آخر. فلذلك يعني بعض هذه الألفاظ يعني لا تستعمل عندنا أبدا في الطلاق، وعندهم تستعمل. بعض الألفاظ تستعمل عندنا لكن استعمالها في الطلاق قليل، وعندهم كناية ظاهرة يعني تستعمل كثيرا في الطلاق، بل تدل على البينة. فلذلك نقول ألفاظ الكناية سواء ظاهرة أو خفية في هذا الباب وفي غيره، ويمكن تكلم عنها في باب الوقف، أنها هذه مما يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والبلدان. قال كناية الظاهرة نحو أنت خلية يعني خالية من الزوج، أنت برية بريئة من الزوج. والآن لفظ برية يعني ما يستعمل عندنا يعني في هذا في إرادة الطلاق. أنت بائن من البين وهو الانفصال، بائن صحيح. وأنت بتة من البت وهو القطع، وبتلة من البتل وهو قطع الوصلة. وأنت حرة أي من الرق الزوجية، لأن المرأة مثابة الرقيق عند زوجها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال توصف النساء خيرا فإنهن عوان عندك. وأنت الحرج، حرج يعني الحرام والإثم. هذه سبعة ألفاظ. أيضا زاد في الروض الألفاظ المتبقية حبلك على غاربك، اللفظ الثامن حبلك على غاربك يعني خلي، بمعنى أني خلي في سبيلك. اللفظ التاسع تزوجي من شئت، تزوجي من شئت. اللفظ العاشر حللت للأزواج، حللت للأزواج. اللفظ الحادي عشر لا سبيل لي عليك. واللفظ الثاني عشر لا سلطان لي عليك. واللفظ الثالث عشر اعتقتك يعني من رق الزوجية. واللفظ الرابع عشر غطي شعرك. واللفظ الخامس عشر تقنعي، تقنعي. فهذه الألفاظ هي ألفاظ كناية ظاهرة، وسيأتي في كلام المؤلف ما الذي يقع بها. طيب قال الكناية الخفية وهي ما وضع لمطلق الطلاق، مطلق الطلاق. قال مثل أخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتدي. قال اعتدي حتى لو كانت الزوجة غير مدخول بها. استبرئي يعني تستبرئ رحمها. اعتزلي، لست لي بامرأة، والحقي بأهلك. هذه تسعة ألفاظ. أيضا زاد في الروض لا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح، وما تصرف منهما يعني أنت مفارقة أو فارقتك، وكذلك أنت مسرحة أو سرحتك. قالوا غير أمر ومضارع وصيغة اسم الفاعل، مثل لفظ الطلاق. قالوا غير مضارع وأمر وصيغة اسم الفاعل، فهذه مثلها. فلو قال مثلا فارقي أو تفارقين أو مفارقة، يقول لا ليست كناية. لكن إذا قالها بغير الألفاظ الثلاثة فتكون كناية. هذه كناية خفية. إذن هذه ألفاظ كناية ظاهرة، هذه ألفاظ كناية خفية. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ما يقع بها. قال رحمه الله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقاربة للفظ، إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد خيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين. المسألة الأولى هل يقع بالكناية طلاق أو لا؟ يقول إنه لا يقع بها الطلاق سواء كانت كناية ظاهرة أو خفية إلا بشرطين أو إلا في حالين. الحالة الأولى أن توجد نية، توجد نية الطلاق، وهذه النية لا بد أن تكون مقارنة لللفظ. يعني لو قال مثلا أنت خلية، أنت خلية ونوى بذلك الطلاق، فهنا نقول وقع الطلاق. لكن لو قال أنت حرة، أنت حرة ولم ينوى الطلاق، فنقول هنا لا يقع الطلاق، وهذه كناية ظاهرة، لكن قالوا لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي، لأنه لم ينوي. طيب، لا بد أن تكون النية مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ، أو على الأقل متقدمة بزمن يسير. لكن لو قال أنت خلية ثم بعد ذلك قال ترى أقصد لخلية أنك مطلقة، يعني لكن لما كان لما تلفظ بها ما كان يقصد الطلاق، لما تلفظ بها ما كان يقصد الطلاق، إنما جاءت النية بعد، فهنا نقول لا يقع بها طلاق، لا يقع بها طلاق، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة لللفظ. قالوا هذا مثل في الطهارة، الطهارة لا بد أن تتقدم النية على الوضوء أو الغسل، فلو لم توضأ قال إني نويت بهذا أن أرفع الحدث، فنقول لا يقع لا يصح وضوءه لأن النية تأخرت عن الفعل. الحالة الثانية التي يقع بالكناية الطلاق إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة، قرينة تدل على الطلاق. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أحوال تدل على القرينة. قال في حال الخصومة كما لو كان الزوجان يتشاجران فقال الزوج لزوجته أنت بتلة، أنت بتلة، فهنا نقول تلفظ عليها بلفظ كناية ظاهرة فيقع بها الطلاق لوجود القرينة، لوجود القرينة وهي الخصومة. قالوا في حال غضب، في حال غضب يعني لو كان ما هو خصوم بينه وبين زوجته، لكن مثلا جاء من العمل مثلا مرهقا وطلبت منه زوجته طلبا فغضب وأوقع عليها، أوقع عليها طلاقا لكن بلفظ كنائي، فهنا نقول يقع الطلاق لأنه في حال غضب. الثالث في حال جواب سؤالها، لو قالت طلقني قال أنت حرة، أنت حرة، فهنا نقول هذا اللفظ كناية ظاهرة لكنه لما اقترن بهذه القرينة دل على أنه أراد بذلك الطلاق. هذه التي بعدها مباشرة. قال فلو لم يرده، لو لم يرد الطلاق أو أراد غيره، أراد غير الطلاق، في هذه الأحوال، الأحوال الثلاثة، خصومة، غضب، جواب سؤالها، لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، حكما مش قلنا حكما قضاء، يعني إذا ترافع للقضاء وقال أنا ما أردت الطلاق فهنا القاضي لا يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر. أما فيما بينه وبين زوجته لو لم ترافعه وقال إني لم أقصد الطلاق فهنا تصدق، لكن إذا لم تصدق ورفعت للقاضي فليس للقاضي إلا الله. لكن هل نقول الأولى أن تحاكمه أو لا تحاكمه؟ الأولى أن تصدق مطلقا دائما في حال الكناية، أنا أقصد في حال الكناية، أو مثلا في حال خصومة بين زوجتي قال لها أنت حرة. ثم قالت رأينا ما قصدت الطلاق، فهل نقول الأولان تصدقه أو سبق ما، ولا الأولان ترافعه للمحكمة والقاضي سيحكم بطلاقه؟ ما له ما له إلا الظاهر. كانت الثالثة عن أولاد شيخ تغلب ظن فيه، كان غالب ظن فعلا صادق. هذا الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله في الممتع، أنه إذا كان الزوج يعني الصادق يعني تظن فيه الصدق فالأولى أن لا ترافعه، أن لا ترافعه وتصدقه. لكن إذا كان الزوج لا يبالي ويعني يقول ولا يبالي ويكرر دائما يقول أنا ما نويت أنا ما نويت، وهو يعني قليل الديانة، فهنا الأولى أن ترافعه، بل قد نقول الواجب أن ترافعه لئلا تقع معه، تقع معه وهي يعني تستمر معه وهي مطلقة منه. طيب هذا هو المذهب، أنه لا يقبل منه حكما. وهناك قول آخر في المسألة في المذهب أيضا، أنه لا يقع طلاقه إن لم ينوي حتى مع القرينة، حتى مع القرينة إذا صرح، إذا صرح بأنه لا يريد الطلاق، لأن ما صرح به محتمل، إنما صرح به محتمل، ولأن مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضا والغضب والخصومة ونحوها. والثاني يشترط النية فقط، لا يشترط لا. إيه هو قول فيه ماذا؟ شيخ هذا أسلم. هذا أسلم وأضبط. أيما أسلم أنه لا بد من النية، خاصة التي تتحرص فيها الفاضية. والله هو أحيانا المفتي أو القاضي ترى أحيانا يحكم أو يقضي أو يفتي بما يراه مرجوحا أحيانا للمصلحة في ذلك، المصلحة في ذلك. يعني مثلا في فتوى إبراهيم رحمه الله رفع إليه شهود من الهيئة، شاهد أنا نسيت عليه الشهود على زنا لكنهم لم يكملوا، أو شهود في خمر ولم يكملوا، لا شهود على زنا يعني شهود على زنا ولم يكملوا، كانوا ثلاثة. فحكم القاضي بأنهم لا يحدون، الأصل أن الشهود إذا لم يكملوا فإنهم يحدون حد القاضي، فحكم القاضي بأنهم لا يحدون، فأيده ابن إبراهيم رحمه الله على ذلك، وذكر أن هذا القول وإن كان قولا مرجوحا لكن يعمل به في مثل هذه الواقعة، لأن لو قلنا لا يحدون لا الناس يعني تجرّوا على أهل الهيئة، وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه يفتى بالقول المرجوح للمصلحة في ذلك. فأحيانا يعني لو كان المفتي مثلا ترجح له أحد هذين القولين، لكن عرضت عليه مسألة، مثلا مسألة ترجح له يعني لو أفتاهم بما يراه ربما يحصل فراق وهو ولا يحقق مقصود الزوجين، وربما يحصل اجتماع وتتضرر به الزوجة، فينظر الأصلح في ذلك ما دام أن القول الثاني أيضا له وجه. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي يقع بالكناية، يقول إذا اقترنت النية بلفظ الكنائي فالكناية الظاهرة يقع بها ثلاث وإنما واحد. إذا قال لزوجته أنت حرة نقول يقع ثلاث ونوى الطلاق نقول يقع ثلاث طلقات يقع ثلاث طلقات. قال وإنما واحدة. قالوا هذا ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وابن عباس وابي هريرة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله ماذا أقول؟ هذا قول علي وابن عمر وهو صحيح عنهما وهو صحيح عنهما. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه كراهة الإفتاء في الكنايات الظاهرة كراهة الإفتاء في الكنايات الظاهرة وإن كان يراها ثلاثا وإن كان يراها ثلاثا لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها. أنه ورد عن بعض الصحابة أنها واحدة فلما اختلف الصحابة والأمر فيها مشتبه كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإفتاء فيها. قالوا بالخفية ما نوى يعني الخفية يقع بها ما نوى سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث. يعني لو قال زوجتي اعتدي قلنا ما تريد بها؟ قال أريد أنها تطلق ثلاثا فنقول إذن هي ثلاثة. لكن لو قال أريد أنها أنا نويت أنها تطلق واحدة نقول إذن يقع عليها طلقة واحدة. قالوا لأن لفظه لفظ الكناية الخفية لا دلالة له على العدد فرجع لنيته. طيب إذن ألفاظ الطلاق إذن عندنا ألفاظ صريحة وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه وعندنا ألفاظ كناية ظاهرة وهي 15 لفظا وعندنا الكناية الخفية. الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث والكناية الخفية يقع بها ما نوى سواء كان نوى واحدة أو اثنتين. هذه ثلاث أقسام. عندنا قسم الرابع وهي ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نوى ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نوى ونستطيع أن نقسمها إلى ثلاث أقسام. إذا نسب الزوج الطلاق لنفسه ده قال مثلا أنا طالق أو أنا بائن فهذه لا يقع بها الطلاق ولو نوى. إذن ألفاظ نسب الزوج الطلاق لنفسه. الثاني ألفاظ لا تدل على الطلاق مطلقا مثل اشرب الماء فقال لزوجه اشرب الماء لا يدل على الطلاق مطلقا حتى لو قال نويت به الطلاق فنقول لا تطلق بذلك ولو نوى. الثالث طبعا القسمين هذه ما ذكرهم المؤلف ذكرهم البهوتي في الروض. الثالث ذكرهم المؤلف في الفصل الذي بعده في الفصل الذي بعده وهي ألفاظ صريحة في غير الطلاق. ألفاظ صريحة في غير الطلاق فإنه لا يقع بها الطلاق ولو نوى مثل صريح الظهر أنت عليك ظهر أمي يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ونوى به الطلاق فنقول لا يقع الطلاق حتى لو نوى هذا ظهر وليس طلاق ظهر ليس طلاق. طيب لماذا لا يقع بها الطلاق ولو نوى هذه الألفاظ؟ قالوا لأننا لو أوقعنا الطلاق بها لأفضى ذلك إلى إيقاع الطلاق بالنية بمجرد النية والطلاق لا يقع بمجرد النية. الطلاق لا يقع بمجرد النية يعني لو أن الزوج قال في قلبه طلقت زوجتي نوى بقلبه ولم يتلفظ فنقول لا يقع الطلاق بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز من أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فهنا لم يحصل من الكلام، وإنما هو حديث نفس، ولذلك لا يقع به الطلاق. فقوله وقعنا الطلاق بهذه الألفاظ لا بمجرد النية، لا أوقعنا الطلاق بالنية، والطلاق لا يقع بمجرد النية. قال رحمه الله: فصل فيما لا يصح أن يكون كناية عن الطلاق، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقة ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. هنا إذن ألفاظ سيتكلم عن مجموعة من الألفاظ يختلف بها الحكم باختلاف النية. هنا يقول إذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي، هذه ألفاظ ظهار، فلذلك يقول هذا ظهار يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق. نتكلم عن كظهر أمي لأنها أوضح. إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، فنقول لا يقع الطلاق وإنما يكون ظهارا، لأننا لو أوقعناه طلاقا لا فعلنا فعل أهل الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يتلفظون بالظهار وينون به الطلاق، ينون به الطلاق حتى نزلت آية المجادلة، حتى نزلت آية المجادلة. فلذلك هذا واضح أنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، لأنه لفظ ظهار، ولو أوقعنا به الطلاق لوقعنا في مشابهة أهل الجاهلية. طيب أما إذا قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه ظهار، إنه ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه على المذهب أن لفظ أنت علي حرام صريح في الظهار، أنهم يرون أنه لفظ صريح في الظهار، فلذلك يلحقونه بأنت علي كظهر أمي ويقول هو ظهار فلا يصح أن ينوى به الطلاق. وهناك قول آخر في المذهب أن لفظة أنت علي حرام يمين، أنها يمين، يعني تحتاج كفارة، تحتاج كفارة يمين، وليست طلاقا ولا ظهارا، وليست طلاقا ولا ظهارا. وهذا هو المأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويستدلون بقول الله تعالى قد فرض الله لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليه زوجته، نعم حرم عليه أمته ماريا أو حرم عليه أكل العسل على اختلاف رواية الواردة في أسباب النزول، أمره الله عز وجل بأن يكفر عن يمينه إذا أراد أن يرجع إلى هذا الأمر الذي حلف على تركه. فقالوا وتحريم الزوجة مثله، فهو تحريم حلال. وإذا قال ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كذلك لفظ ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، هذا ظهار، ظهار ولو نوى به الطلاق قياسا على ما قبله. لكن إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني تلفظ بقصده، ما اكتفى بالنية في قلبه، تلفظ بقصده، فهنا يقولون إذا قال أعني به الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا. لماذا؟ قالوا لأن ال في الطلاق هذه للاستغراق، فشملت كل الطلاق، إذا قال أعني به الطلاق ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني أنه يعني كل الطلاق، لأن أل هذه الاستغراق تدل على العموم فإنها تطلق ذلك. لكن إذا قال أعني به طلاقا، أعني به طلاقا، فإنها تكون طلقة واحدة. قالوا لأن لفظ طلاق هذا لفظ مطلق نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق، والمطلق يصدق بأقل ما يطلق عليه، المطلق يصدق بأقل ما يطلق عليه، وأقل ما يطلق على الطلاق طلقة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. سنت. إذا قال زوجتي كالميتة أو زوجتي كالدم أو زوجتي كالخنزير، فقالوا هذا محتمل، هذا لفظ محتمل للطلاق ومحتمل للظهار، أنه شبه زوجته بما يحرم عليه، ومحتمل لليمين أنه يعني أراد الامتناع من وطء زوجته. فقالوا ما دامت محتملة لها كلها فنقول يرجع فيها لنيته، يرجع فيها لنيته، لكن لو لم ينوي شيئا لما تلقى ما نوى شيء يقولون يكون ظهارا، لأن معناه أنت علي حرام، وقدموا في لفظ أنت علي حرام أن هنا الفاظ الظهار. قال رحمه الله: فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. أحسنت. هنا إذا قال حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق، طبعا ومثلها علي الطلاق ونحوها، فإذا قال حلفت بالطلاق يعني تراي أنا حالف من قبل بالطلاق، لكنه يكذب ما سبق أن حلف بالطلاق، فيقول المؤلف رحمه الله يلزمه حكما، يلزمه يعني كأنه سبق أن حلف بالطلاق فيلزمه الطلاق حكما، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، وهذا مبني على أن الحلف بالطلاق يكون طلاقا كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، واستأتينا إن شاء الله في مسألة تعليق الطلاق. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثة ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. سنت. هنا يتكلم عن توكيل الزوجة في الطلاق، ففرق بين لفظين، قال إذا قال لها أمرك بيدك، أمرك بيدك، هنا الحنابلة رحمه الله تعالى يتكلمون عن هذه الألفاظ بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة، وكلامهم صحيح إذا كان المتكلم يفقه الفرق بين الألفاظ، إذا كان متكلم عامي لا يفقه الفرق بين الألفاظ فنقول الأقرب عدم الفرق بينهما لدى العامي، لكن لدى من يفقه الفرق بين الألفاظ نقول صحيح التفريق بين هذه الألفاظ صحيح. فهذا كله مبني، يعني ما سبق وما سيأتي مبني على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، لكن لو قلنا على كوشان السلام رحمه الله تعالى أنه لا يقع إلا واحدة ولا يقع الزيادة، هذه كلها لا ترد على كلام شيخ الإسلام، لكن الكلام كفريع كله على المذهب أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث. فهنا يقول إذا قال لها أمرك بيدك، فهنا ما الذي يترتب عليه؟ يقول تملك ثلاث طلقات حتى لو نوى واحدة. لماذا تملك ثلاثا؟ قالوا لأن قوله أمرك، أمر هذا مفرد ومضاف الكاف أمرك. والمفرد المضاف هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم. فلذلك قالوا إذا قال أمرك بيدك فهو ترك لها جميع أمورها، ومن أمورها الطلاق الثلاث. فلذلك قالوا تملك ثلاثا ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة. هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. لو اختار الثلاث أقر أي ثلاثا أقر. طيب قالوا أيضا تختار ثلاثا لها أن تطلق نفسها ثلاثا ويتراخى، بمعنى أنها لازم تطلق نفسها الآن. لو جاءت بعد شهر وقالت ترى طلقت نفسي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، قالوا يصح، قالوا يصح يتراخى، لا يلزم أن يكون في نفس الميت، لكن يعني لها أن تطلق نفسها متى شاءت، لكن بما تنفسخ هذه الوكالة، بما تنفسخ هذه الوكالة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أمور تنفسخ بها الوكالة. أن يطأ، لو وطئها الزوج بعد أن قال لها أمرك بيدك وما اختارت نفسها إلى الآن، يعني ما طلقت نفسها، فوطئها، فنقول وطئه لها إبطال وفسخ للوكالة السابقة، فسخ للوكالة السابقة. قالوا أو يطلق، أو يطلق. لو لما قال أمرك بيدك خشي أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقها، طلقها واحدة. قالوا إذا طلقها هذا فسخ لتوكيلها لها، توكيله لها، أنه يعني مثل لو أن شخص وكل شخص يبيع سيارته ثم تولى هو بنفسه بيعها، إيه سنقول هذا فسخ الوكالة. فقالوا هذا مثل وكل في طلاقه لم يطلق نفسه فطلقها، فهنا فسخ الوكالة. قالوا أو يفسخ، كان يعني يصرح بالفسخ، صرح بالفسخ. إذن الأول فسخ، الأول فسخ فعلي بها بالوضع، والثاني فسخ فعلي أيضا بالطلاق، والثالث فسخ قولي. هناك أمر رابع أيضا تنفسخ بالوكالة، ما ذكر المؤلف وإنما ذكره البهوتي. لو ردت الوكالة أطلع خلاص أنا لا أريد، فهنا تنفسخ الوكالة، لأن الوكالة كما تقدم لنا في أبواب الوكالة عقد لازم، نعم عقد جائز لكل من الطرفين فسخها. طيب هذا إذا أمرك بيدك، أمرك بيدك تملك ثلاث على التراخي، تملك ثلاث على التراخي، وتنفسخ الوكالة لأحد أربعة أمور. الأول الوطء، الثاني طلاق، فسخ أن ترد الوكالة. طيب اللفظ الثاني اختاري نفسك، أو قال لها اختاري نفسك، فهنا قالوا تملك واحدة، تملك واحدة ولا بد أن تكون في المجلس المتصل، تملك واحدة وبالمجلس المتصل، فلا تملك ثلاثا مثل الأولى، وليست على التراخي مثل الأولى. قالوا ما لم يزدها فيهما، يعني لو قال اختاري نفسك وأنا أقصد ثلاثا فهنا خلاص الحق له، احنا قلنا تراه واحدة لأن الحق له، لكن لما فسر كلامه بما هو الأضر عليه فنقول نقبله. وأيضا لو قال اختاري نفسك متى شئت فهنا ألغى قيد المجلس، فنقول الحق له بذلك. لكن لو لم ينوي أكثر من واحدة ولم ينوي أنها متى شاءت فنقول تختص بواحدة المجلس المتصل، ويبطل وكالتها بأحد الأمور الأربعة التي في المسألة الأولى، إذا ردت الوكالة أو وطئ أو طلق أو فسخ إنه يبطل خيارها كسائر الوكالات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدل الطلاق. يملك من كله، يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. هنا سيتكلم عن رحمه الله تعالى عن ما يختلف في هذه الطلاق، وسيتكلم أيضا عن بعض الألفاظ التي تختلف في عدد في ما يقع بها من طلاق. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الطلاقات، وأن الحر والمباعض يملكان ثلاثا والعبد يملك اثنتين، وهذه مسألة خلافية. هل الطلاق يعني في قول حرة كانت زوجتاهما أو أما، هل الطلاق معتبر بالرجال أو بالنساء؟ يعني إذا حر تزوج حرة أو عبد تزوج أمة، هذا ما في إشكال أن الحر يملك ثلاث، العبد يملك اثنتين. لكن لو حر تزوج أمة فهنا هل يملك ثلاث طلاقات أو يملك طلقتين؟ لو عبد تزوج حرة فهل يملك ثلاث طلاقات أو يملك طلقتين؟ يعني المسألة، هل الطلاق عدده يعني معتبر بالرجال أو بالنساء؟ المؤلف مشى على إيش؟ الطلاق معتبر بالرجال أو بالنساء؟ إن الطلاق معتبر بالرجال، فلذلك قال يملك الحرة من بعض ثلاثة العبد اثنتين، حرة كانت زوجتها أمامه، يعني بغض النظر عن نوع الزوجة. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو مأثور عن بعض الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويستدلون بأن الطلاق خالص حق الزوج فربط به. هناك قول آخر أن الطلاق معتبر بالمرأة، فإذا تزوج الحر أمة فنقول ليس لك إلا تطليقتين، إذا تزوج العبد حرة فنقول لك ثلاث تطليقات. وهذا المذهب أبي حنيفة، ومأثور عن بعض الصحابة كعلي بن مسعود رضي الله تعالى، لكن الجمهور على الأول. طيب، الحر يملك ثلاثا والعبد يملك اثنتين، قالوا العبد ورد فيه الحر يملك ثلاثا للآية طلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بلاءة بينها زوج غيره. طيب، والأمة فيه أو العبد يملك اثنتين، في حديث مرفوع عند الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ورد أيضا في حديث ابن عمر، وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يصح فيه الإجماع، وجد فيه الخلاف، لكن هذا قول جمهور. طيب، قال حرة إن كانت زوجتهما أو أمه. طيب، هل الحر له أن يتزوج أمه مطلقا؟ قدرة على إذا خشي العنت فلم يستطع مهر حرة أو ثمن أمة. طيب، هل العبد لو أن يتزوج حرة؟ خلاف في شرط الكفاءة. طيب، أحسنت. طيب، عن المذهب المشهور عند المتأخرين يصح بريرة ما تزل عليها، لأن بريرة كانت تحت عبد، هي أمة تحت عبد، أما تحررت ربس البس، لكن لو أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه أمة، لكن هذا تستمر لكن في البدء، كما تفضلتم أنها مبنية على شرط الكفاءة، والمذهب عندنا أن الكفاءة في الحرية والرق ليست شرط صحة وإنما شرط لزوم، فلذلك يصح للعبد أن يتزوج حرة. نعم. قال رحمه الله الشيخ. نعم. الشيخ عبد الله، هل صحيح أن الزواج من الكتابية أفضل من الزواج من الكتابية؟ أنا ترى سألني أحد من الظاهر ولا لا؟ لما ذكر بعض الشيخ حضرت درس عن الشيخ وذكر هذا القول، ما أدري أنا ما أدري حتى سألني أحد يكون سابقا يمكن يمكن أنا أدرس كتاب النكاح، قلت له محتمل أنا ما أدري المفاضلة بينهم يقول أفضل إيه لا أعلم قال رحمه الله فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث في نيتها وإلا واحدة ويقع بلفظ كل الطلاق وأكثر أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. سنت. طيب. ممكن نقسم الألفاظ أيضا تقسيم آخر، إحنا قسمنا إلى كناية، ممكن نقسم الألفاظ تقسيم آخر. هناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، وهناك ألفاظ أربعة أقسام، وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثا، وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة إلا أن ينوي أكثر منها اثنتين أو ثلاثة، وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا إلا أن ينوي أقل منها اثنتين أو واحدة. واضح ولا لا؟ ها؟ طيب، هناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، هذا القسم الأول. القسم الثاني بالعكس، ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثا. القسم الثالث، ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ما لم ينوي أكثر. وألفاظ يقع بها الطلاق ثلاث، هذا القسم الرابع، ما لم ينوي أقل. طيب، فالألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة هذه التي تقدمت لنا في فصل السابق اللي هي الكنايات الظاهرة، فيقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، هذه الكنايات الظاهرة. طيب، الثانية التي يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثا، ما ذكر الحجاوي هنا لكن ذكر البهوتي، لو قال أنت طالق طلقة واحدة، زين السلام، أنت طالق طلقة واحدة وقال أنا أنوي بذلك ثلاث، فنقول لا، لا يقع بها الثلاث ولو نوى الثلاث، ما يقع بها إلا واحدة، لأن لفظه صريح في العدد فلا يقبل من إرادة غيره. طيب، الثالث التي يقع بها الطلاق واحدة ما لم ينوي أكثر، هذه مثالها الألفاظ التي ذكر المؤلف هنا، إذا قال أنت الطلاق، أنت الطلاق، فنقول هذه يقع بها واحدة إلا إن أنوى ثلاثا فيقع بها ثلاثا. اللفظ الثاني أنت طالق، قال إذا قال أنت طالق فإنه يقع بها ثلاثا نعم يقع بها واحدة إلا نوي ثلاث. لو قال أنت طالق ثم قالت أنا نويت أنها ثلاث فيقولون يقع بها ثلاث. لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فيقولون يقع واحدة إلا أن ينوي أكثر. لو نوى ثلاثا فإنه يقع بنيته. لذلك قال المؤلف وقع ثلاث بنيتها يعني دنوى. وإلا إذا لم ينوي شيئا فالأصل أنها تقع واحدة وإلا واحدة. طيب أنت الطلاق لماذا تقع ثلاث ولماذا وكيف تقع واحدة؟ قالوا أنت الطلاق ال في الطلاق قالوا يحتمل أن تكون للاستغراق إذا كانت للاستغراق إنها تعني كل الطلاق ثلاث. ويحتمل أن تكون للجنس يعني لإرادة جنس الطلاق وجنس الطلاق يصدق بواحدة. قالوا فلما احتمل الأمران قلنا ارجع نيته فإذا نوى الجنس فهي واحدة وإذا نوى الاستغراق فهي ثلاث. طيب ليش ما قلت الشيخ نفس الكلام لما قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق ما قال يقع طلاقا قال ما وهنا قال أحسنت. طيب إذا قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق أنت شوف الجملة كاملة ما أحل الله عليه حرام زين هنا ما أحل الله عليه حرام هنا عموم ما كل ما أحل الله عليه حرام ثم فسر به الطلاق فهو فسر عام بلفظ وأتى بأل فقالوا أل هنا لما كان تفسيرا للعام قوي إرادتها للاستغراق فقالوا إنها ثلاث لأن هنا للاستغراق أقوى من تكون للجنس إيه. وهناك محتملة لو قال أنت الطلاق فيحتمل أن تكون للسرق ويحتمل لكم للسرق. إذا قال أنت طالق قالوا يحتمل أن يريد بها واحدة ويحتمل أنه يريد بها الطلاق الذي يبته الطلاق الثلاث. هذا هو المذهب عند المتأخرين علما أن متقدم الأصحاب رحمهم الله تعالى يرون أن لفظة أنت طالق تدل على الوحدة ولا تدل على العدد. قالوا فيقع بها واحدة ولو نوى أكثر ولو نوى أكثر. وهذا قول أكثر المتقدمين كما قلنا لأنه لا يتضمن عددا. ولا بينونة لا يتضمن عددا ولا بينونة. والشارع جعل لفظ الطلاق للمرة الواحدة فلا يصح قياسها على الكناية. هم المذهب قاسوا على لفظ الكناية. قال أو علي يعني علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهنا يقولون تقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن لفظ علي الطلاق ونحوها قال هذه يمين باتفاق أهل اللغة والعرف يعني ليست طلاقا وإنما تكفيها فكفارة يمين. نعم أو نعم قال ويقع بلفظ كل الطلاق. لو قال أنت طالق كل الطلاق أو طالق أكثر الطلاق أو طالق عدد الحصى أو عدد الريح ونحو ذلك يقول إنه يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله لا يحتمله. وهذه تلحق أيضا بالكنايات الظاهرة يعني حكمها حكم الكنايات الظاهرة. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وإن طلق عضوا أو جزءا أو شاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. طيب حسنت هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تجزي الطلقة تجزي الطلقة فيقول إذا جزأ الطلقة فإما أن يطلق، نعم تجزئة الطلاق، إما أن يكون المجزأ هو المطلق، وإما أن يكون المجزأ هو الطلقة. فتجزئة المطلق مثل إذا طلق عظم شعر كيدها ورجلها أو نصفها الأعلى أو نصفها الأسفل، أو قال بعضك طالق ونحن، أو جزأ الطلقة قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة ونحن، قالوا هنا يقع طلقة كاملة، يقع طلقة كاملة. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق لا يتبعض، إن الطلاق لا يتبعض، والقاعدة أن ما لا يتبعض فذكر بعضه يعتبر ذكرا لجميعه، أن ما لا يتبعض فذكر بعضه يعتبر ذكرا لجميعه. وهذا حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. طيب، قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. فهذه لو قال روحك طالق أو سنك طالق أو شعرك طالق أو ظفرك طالق، قالوا هنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأن هذه أجزاء منفصلة، أجزاء منفصلة تنفصل عن الإنسان، فلا يقع بها طلاق لو طلقها، لأنه طلق جزءا منفصل، والجزء المنفصل لا يلحق بالإنسان. هنا المؤلف المحقق وفقه الله علق على لفظ الروح. نعم اقرأ. قال حفظه الله وعكسه الروح هذا المذهب عند المتأخرين كما بالإقناع والمنتهى، وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني أنها تطلب، قال في الإنصاف وهو المذهب. طبعا المذهب يعني عند من تقدم صاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف رحمه الله ذكر في مقدمته منهجيته في تحرير المذهب وكيف يطلق على القول بأنه المذهب. والمذهب عند المتأخرين هنا ما ذكر المؤلف هنا أن المذهب عند المتقدمين والمتوسطين أن الروح، أنه إذا أوقع الطلاق بالروح فإنها تطلق عند المتقدم والمتوسط، أما عند المتأخرين فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. قال كما في الإقناع والمنتهى. وهذا لأن الروح قالوا هي الأصل متصلة، يعني قول الثاني قالوا هي متصلة بالجسم لا تنفصل إلا عند الوفاة الصغرى أو الوفاة الكبرى، الوفاة الصغرى بالموت بالنوم أو الوفاة الكبرى بالموت، وللأصل أنها متصلة. والمتأخرين قالوا أنها منفصلة. طيب، هنا عزى للإقناع والمنتهى أن إطلاق الروح لا يقع، إطلاق الروح لا يقع، وهذا هو الصواب في العزو، خلافا لما في حاشية ابن قاسم على الروح. ابن قاسم في حاشية الروح ذكر أن صاحب الإقناع والمنتهى مشوا على القول الثاني أنها تطلق، وهذا وهم. الصواب ما ها هنا أنها لا تطلق، أنهم مشوا على أنها لا تطلق. نعم. قال رحمه الله إذا قال المدخول بها أنت طالق وكرره رفع العدل إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهام، وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت الأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز بهذا فالمنجز بهذا. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكرير لفظ أنت طالق، تكرير لفظ أنت طالب. إذا كرر لفظ أنت طالب، إذا كرر لفظ أنت طالب، فإما أن يكرره بعطف أو بدون عطف. فإن كرره بدون عطف، بدون عطف، وهي المسألة الأولى، قال وقع العدد إلا أن يتأكد أن يصح أو يفهم. يعني إذا قال أنت طالب أنت طالق، فنقول إذا كانت الزوجة مدخولا بها فنقول له الأصل أن الأصل أن نوقع العدد الذي تلفظت به. فلو تلفظ بثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فنقول يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد أو الإفهام، التأكيد أو الإفهام. فإذا نوى التأكيد قال أنت طالق أنت طالق، يقصد أن يؤكد كلامه جملته الأولى، جملته الأولى بالجملة الثانية، فنقول تقع واحدة. هنا قال تأكيدا يصح، يصح، والتأكيد يصح هو الذي يكون متصلا بالكلام لا يفصل بينهما فاصل. أما لو قال أنت طالق ثم يعني سولف مع خويه ثم قال لها أنت طالق، قال أنا بالتأكيد الأولى، أقول لا، هنا انفصل الكلام، انفصل الكلام، فلا ينفع التأكيد. قال إذا إلا أن يتأكد أن يصح أو إفهاما. إذا نوى الإفهام قال أنت طالق، ثم بعد فترة قال أنت طالق، أنا أنوي الإفهام فيها، فهم يعني بسمعك إن كنت ما سمعت، أو إن كنت تظنين أنني لم أقل طالق وإنما قلت طاهر أو نحوه، فأنا قلت لفظ طالق. فإذا نوى الإفهام أو نوى التأكيد المتصل فإنه يقع ما نواه، فإنه يقع ما نواه، وإن نوى العدد فإنه يقع العدد. طيب هذا إذا كرره بدون عطف. لكن إذا كرره بالعطف، أنت طالق بل طالق، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق، أو أنت طالق وطالق بالواو، فإنه يقع، يقع طلقتان. أو إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع ثلاث، أن يقع بحسب ما نواه، نعم يقع بحسب ما تلفظ به. قالوا لأن حرف العطف تقتضي المغايرة، حروف العطف تقتضي المغايرة. إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، فإنه يقع اثنتان، يقع اثنتان، لأن هذا هو مقتضى لفظه. هذا الكلام كله عن المدخول بها. إذا المدخول بها نقول إن كرره بدون عطف فيقع ما تلفظ به إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. إذا كرره بالعطف فإنه يقع ما تلفظ به، فإنه يقع ما تلفظ به. قال إن، طيب هذه المدخول بها، غير المدخول بها قال إن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزم بعدها. يعني إذا قال للزوجة المدخول بها أنت طالق، غير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فنقول يقع عليها طلقة واحدة، طلقة واحدة، وتبين بها. لا يقع عليها طلقة الثانية والثالثة. لماذا؟ تبين بالأولى، خلاص أحسن، خلاص إذا بانت منه بالطلقة الأولى خلاص لا يلحقها طلاقه في الثانية والثالثة. لماذا؟ لأنها مبانة من ليست زوجة، والطلاق إنما يقع بالزوجات، والطلاق إنها ليست لها عدة، يتبين مباشرة. قالوا يلزمه بعدها لأن لا يلحقها طلاقه، لا يلحقها طلاقه. هنا اقرأ كلام المحقق في الحاشية. قال وفقه الله قوله إن كرره ببل ما بعدها ظاهر كلامه ولو قال أنت طالق طلقت معها طلقة، طلقة معها طلقة، طلقة معها طلقة، وفيه نظر بل لا نزاع في المذهب أنها تطلق طلقتين حينئذ. انظر الشرح طيب الشرح المتاع كم مجلد كم؟ الجلد الخامس صفحة 506 كلكم كذا؟ أنا أتوقع يا الممتع خطأ أو الإحراف لأن المجلد الخامس هذا طبعا مصرية الثانية عشر طبعا مصرية المجلد الثانية عشر أيوه بالثانية عشر الثالث عشر الطلاق الثالث عشر الثانية كذا المصرية جلدية طيب على كل أنت الشيخ محمد رحمه الله لا إذا كان لأن الشرح الممتع في طبعته أو المؤسسة الشيخ نعم ذكر أن المذهب كذا بس ما ذكر أنه لا نزاع في المذهب لا نزاع في المذهب إلا إذا كان مذكور في عند طبعا المصريين طيب على كل كلامه صحيح هنا أن كلام الماتن الحجاوي رحمه الله كلامه مطلق في كل الألفاظ لكن المذهب عندنا أنه في تكرار الطلاق أنت طالق وأنت طالق سواء تكرار بثم أو ببل أو بدون عطف لكن إذا قال أنت طالق بعدها أو معها أو قبلها طلقة فيقولون يقع اثنتان وإن كانت غير مدخول بها قالوا لأنها وقعتا معا فرجال البهوتي رحمه الله تعالى صرف عبارة الشارح نعم صرف عبارة الماتن وبين أنها في حق المعطوفة فقط قالوا المعلق كالمنجز في هذا يعني في الكلام في المكرر والمعطوف أن المعلق كالمنجز يعني لو قال إذا قمت فأنت طالق ثم طالق فقامت فكم تطلق طلقتين لو قال أنت إذا جلست فأنت طالق طلقة معها طلقة طلقتين إذا قال إذا جلست فأنت طالق أنت طالق ونوى التأكيد فكم يقع طلقة واحدة أحسنت هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الواجب عندنا مسائل ذكرناها في نريد فقط تخريج أن يختار أحد منكم رأي من آراء الصحابة ويخرج يعني عندنا مثلا كنايات الطلاق عندنا أيضا الطلاق يعلق بالزوج الطلاق يعلق بالزوج يعني عدده يعلق بالزوج هذه كلها وأيضا ما يقع بالكناية الظاهرة كلها وردت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأيضا أمرك بيدك واختاري نفسك هذه كل واحدة مروية عن جمع من الصحابة أنا أريد أن يختار الواحد الرأي من آراء الصحابة يعني مثلا يقول مثلا قلنا مثلا الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ورد عن جماعة من الصحابة كعلي يقول سأبحث الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه في الكنايات الظاهرة أو مثلا أمرك بيدك هذا مروي عن عثمان علي بن عمر بن عباس يختار واحد منهم فقط يبحثه في كتب الأثار يعني مثلا مصنع عبد الرزاق بن أبي شيبة المحلى السنن البيهقي الموطأ تمهيد الاستذكار شرح معاني الأثار وشرح مشكل الأثار هذه كلها تهتم بذكر الأثار عن الصحابة بالإسناد فيبحثها وينظر إذا وجد كلام لأهل العلم في صحتها أو ضعفها فيبحث ويخرجه، وإذا لم يجد خلاص يجمع فقط ما وقف عليه. والمراجعة سوف تكون كل 20 صفحة، وراء كثير إن شاء الله. طيب إلى نهاية الشروط ما قلنا بسعد الحيض وبداية الصلاة، أن كتاب الصلاة والأذان والإقامة هو شروط الصلاة إلى نهاية الصلاة. شروط الصلاة معكم المصرية في 6 مجلدات. شكرا. شروط الصلاة معنا؟ شروط الصلاة معنا.